وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليما. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة تذاكر فيها معكم فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فقال رحمه الله في الباب 21: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد مناسبة ظاهرة، أن من وسائل الشرك العظيمة وذرائعه الذائعة الشهيرة الغلو في الصالحين وفي قبورهم، وأن هذا الغلو نتيجته أن تصير هذه القبور أوثانا تعبد من دون الله. فهذا مناسبة هذا الباب للتوحيد، في أن هذا الغلو سبب لصرف الناس عن توحيد الله بهذا الغلو إلى أن تكون هذه القبور أوثانا تقصد وترجى وتدعى ويذبح لها ويطاف بها من دون الله سبحانه وتعالى. أما مناسبة هذا الباب، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، مناسبته لما قبله من الأبواب، حيث الباب الذي قبله باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله جل وعلا عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، هذا الباب الذي سبق هذا الباب. ثم الباب 19 الذي قبل هذا الباب، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، جاء بهذا الباب 3 للتحذير من الغلو كله، كما سبق في أن هذا الغلو هو سبب كفر بني آدم، وكذلك في مناسبته لما قبله أن من عبد الله عند قبر رجل صالح جاء فيه الوعيد والتغليظ فكيف إذا عبد قبر هذا الرجل الصالح. ثم جاء هذا الباب، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، ففيه التحذير من الغلو عموما بصلاة عند قبر أو دعاء أو ذبح أو طواف أو لجأ أو لنذور أو قصدها بالسفر، فهذا الغلو في قبور الصالحين يشمل الصلاة وغير الصلاة. وذلك أيها الإخوة والأخوات، لما كان الغلو من وسائل الشرك، الشرك الأكبر، نهى عنه الدين أشد النهي، ولهذا لا بد من التوسط، فلا غلو في القبور ولا مبالغة في تعظيمها حتى تصرف وجوه الناس إليها، وكذلك لا يجوز في هذه القبور للصالحين وغيرهم أن تهان وأن تبتذل وأن توطأ وأن يجلس عليها، بل الشريعة صانت القبور عن هذه الإهانات كما صانتها أيضا عن التعظيمات والتفخيمات والغلو فيها الذي يجعلها من أسباب الشرك بالله. فلله در هذا الدين ما أعدله وما أوسطه، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط هنا هو العدل الخيار، فلا غلو وتشدد ولا تفريط وإهانة، بل الشأن في هذا في وسطية ناصعة البياض كهذه الشمس البيضاء فوق رؤوس الناس. والشيخ ها هنا في هذه الترجمة قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أي يحيلها ويجعلها مع تقدم الأيام بتتابع هذا الغلو يصيرها أوثانا تعبد من دون الله جل وعلا. ما الوثن؟ الوثن أيها الإخوة كل ما عبد من دون الله، سواء من جماد كالحجر والشجر والشمس والقمر، أو كان هذا الوثن مما له صورة، على أن ما له صورة كصورة الحيوان والإنسان والجن والملك وغير ذلك يسمى صنم. فكل ما كان على صورة هذه المخلوقات الحية فهو صنم، وما كان على غير صورة مما يعظم من حجر أو شجر أو ضريح أو مقام أو شمس أو قمر فهذا يسمى وثن. فالوثن أعم من الصنم، الوثن أعم في نفسه من الصنم، وهي مأخوذة في اللغة من وثن بالمكان إذا أقام فيه ومكث، فيقال هذا وثن أي مستسهل بالمقام فيه، ويقال للبعير وثن إذا كان سهلا غير ناشز، وإنما سهل يركب عليه الصغار ويلعبون عليه وهو مطواع مذلل يسمى وثن. ووثن في المكان أي مكث فيه، وكانوا يمكثون ويعكفون ويقيمون عند هذه القبور والمقامات. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، أي ما جاء من الأدلة التي فيها الوعيد وفيها التشديد وفيها التحذير وفيها التخويف من أن يغلو في هذه القبور. ويظهر هذا التبويب ما جاء أي من الأدلة الدالة على هذا الوعيد مما ساقه الشيخ رحمه الله، ومن فقهه أنه ساق في هذا الباب حديثا رواه الإمام مالك في الموطأ، ثم حديثا جاء عن ابن عباس في اللات والعزى التي جاء ذكرها في قول الله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى، ثم في حديث ابن عباس في لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. فأورد الشيخ في هذا الباب ثلاثة أحاديث حققت هذا المعنى الذي أراده فيما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، فإن العبادة لها من دون الله بالدعاء أو بالذبح أو بالنذر أو بالقصد أو بالطواف عندها أو الصلاة عندها، سبب ذلك ما كان من الغلو الواقع فيها وعليها وعندها. هذا أوان انتهاء هذه الحلقة، فأسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يردنا وإياكم وإياهم إلى دينه ردا جميلا حميدا، يختم الله جل وعلا به حياتنا بتوحيده وبالصالح من القول والعمل. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يعفو عنا ويغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي سبحانه وتعالى أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، وهو جل وعلا جواد كريم. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد.